ما هي درجة بالنسبة لحديث الله يحيي مسكينا ويمت مسكينا ويحسب مسكينا في المساكين؟ يسأل السائل عن الإشكال وجده حيث قال إن ابن تيمية رحمه الله صحح إسناده وأن أستاذنا حفظه الله قد ضعف إسناد شيخ الإسلام وصححه أستاذنا أبو عبد الرحمن. الجواب أن الحكم الذي أو هذا الحديث هو مثال صحيح عن ناحية كان بينها أستاذنا في درس مضى وهي اختلاف المحدثين في الحكم على حديث ما فيصححه بعضهم ويضعفه بعضهم، وذكر في نزال أنه من ذلك هذا يشبه اختلاف الفقهاء أيضا. فهناك أسباب كثيرة، منها أن بعضهم وصله وبلغه من العلم ما لم يصل غيره، ومنها أن يكون بعضهم فهما في أمور الفقه من نص ما ما لم يصل غيره. فبالنسبة لهذا الحديث هو مثال على اختلافهم في الحكم على الأحاديث بسبب وجودهم وجود بعضهم الحديث من طرق لم يبلغه غيرهم. فهذا الحديث إسناده المعروف عند الدماغ غيره ضعيف، لكن أستاذنا اكتشف إسنادا له حسنا لذاته في إسناد عدد بن حميد أو في منتخبات المسند لعدد بن حميد في حديث إسناده بذاته ولوحده حسن، وهو مثل ما بيانه للأخذ العلم إسناده فيه كما ذكر الأستاذ في السلسلة الصحيحة حدثنا ابن أبي شيبة هنا وفي عن همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، ورجال الإسناد هذا كلهم ثقات. وفي أبي عيسى الأسواري بعض كلام لكن وثقه الطبراني وأبي الحبان وأخرج له ثلاثة من الحفاظ رووا عنه، فكان حالته أنه ثقة. فإذا أخذت الطرق الأخرى فهو حديث صحيح. فمن لم يطلع على هذه الطريق العزيزة ولعل شيخ الإسلام لم يطلع عليها كان من شأنه أن يضعفه، وهذا معذور وهذا معذور، وكل إنسان يختم طبعا بما وصله من العلم، لكن المسلم يجب أن يجمع ما وصل إلى يعني ما زاد المحدث في العلم عن غيره وما بلغ الذي لم يبلغ المتأخر مما لم يبلغ المتقدم من هذا العلم عروف من النفوس الشرعية في هذه المسألة. سؤال آخر هذا الظاهر القديم بالنسبة إلى ما ذكره الأستاذ العمار من معنى الصحيح لكلمة المساكين في الحديث الصحيح، وعند ذكر الأخوان أن من أسباب دقيقة لاختلاف بعض العلماء في التصحيح الشرعي سبب ليس من الناحية الحدوثية سببا رايحا في التضعيف وإعلام الأحاديث به. مثلا هذا الحديث أولا نحن مسكينا قد يتبادر إلى ذهن بعض الحفاظ أن المقصود به المعنى الذي نفاه الأستاذ جعمار بحق، وعموما يكون لابنه معارضا قوي جدا لهذا الحديث بمفهوم خاص، فيقول غير مبادئ وغير هياج هذا الحديث يخالف القرآن وأيضا مخالفة من القرآن، قال تعالى ولدك عائلا فأغنى، فهو فهم أن الرسول عليه السلام يطلب من الله أن يجعله فقيرا معدما، والله عز وجل امتن عليه بقوله ولدك عائلا فأغنى، فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس ما أنعم الله عليه من بسبب الدعوة التائية. تعلمون من كتب السيرة والسنة الصحيحة أنه كان يقول للرجل رجل يأتي ويسأله إلى هذا الوادي واستسقى للغنم أو هذه الأبل إلى آخره، فيشهد دوره ويذهب الى قبيلته ويذكرهم بهذا النبي الكريم الذي لا يعرف كلنا وانما هو اكرم الناس. سالته بعض ثالثا هكذا في ليله البلدان هذا نعم هذا في الواقع يدل على ان الرسول عليه السلام كان غنيا ولكن الامر كما قال عليه السلام في الحديث الاخر ليس الغنى من العرب ولكن الغنى من النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم من كماله وجماله انه كما جمع في شخصه جمال الجسم وكمال العقل فكذلك جمع عليه الصلاه والسلام في نفسه غنى القلب وغنى الماده لكن غناه المادي لم يسيطر عليه انه كان في اكثر الاغنياء. فلما يتبادل اليهم بعض المحدثين ان المسكين هنا او المساكين يعني الفقير فالرسول يكتب ان لا يجعل الله غنيا كما قال وجدت عائله هنا وهذا معنى غير سليم في الواقع الذي من الرسول عليه الصلاه والسلام. فانما يجد المحدث من سند الحديث شيء ممكن يتعلق به بتبعيته يجد هذا التبعيد تبعيدا لنقد الحديث من حيث اسناده هو من حيث نفسه هو معناه لكن لو يكون واهلا في هذا النقد الثاني لان للحديث معنى غير المعنى الذي تصوره ثم ضربه بالايه السابقه. لو ان المعنى كان محدودا جدا كما ذهب اليه هو ولا ليس له معنى اخر كما سمعت من رساله بعمان مكان لا يسعى الا التسليم لنقد لهذا الحديث لكن الامر ليس كذلك كما سمعت. كانوا ايضا فائده تتذكرون ان شاء الله حين تمر بكم بعض المناقشات الحديثيه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.